بالله فيك، بدي الدليل الشرعي على الإسبال في القيام، يعني ما نضع على اليد. الإسبال في القيام. نعم. أظنك أردت شيئا وأخطأته. الإسبال في القيام، أنو قيام؟ الأول ولا بعد الثاني؟ الركوع. أحسن شلون؟ بعد الركوع. لذلك صدق من قال أردت شيئا وقلت شيئا آخر. تقصد بالسؤال هو هل جاء في الشرع وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني الذي يلي الركوع؟ الجواب لا، هذا ليس له أصل، وإنما هو القبض، الله يهدينا إياه، وإنما جاء في القيام الأول، القيام الأول فقط. نعم. أما في القيام الآخر الثاني، نعم، الذي هو بعد رفع الرأس من الركوع، نعم، فهذا ليس له أصل. نعم. والأصل هو السدل. الأصل هو السدل. نعم. أيوة. ولو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أنه وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول لسدلنا، لسدلنا. لكن جاءت أحاديث صحيحة في الوضع في هذا القيام الأول فوضعنا، ولم يأتي ولا حديث واحد وصحيح في القيام الثاني فسدلنا، أي رجعنا إلى الأصل. وحديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر الله يزيله وإياكم جاء في القيام الأول. والحديث الذي يحتج به بعض مشايخ نجد اليوم، نعم، أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه كان إذا قام في الصلاة، نعم، وضع اليمنى على اليسرى، نعم، هذا حديث مختصر مقتضب من حديث وائل الطويل المفصل، نعم، وهو في صحيح مسلم. هناك يقول أنه الرسول عليه السلام لما افتتح الصلاة رفع يديه وكبر، نعم، ثم قرأ، ولما قرأ ولا الضالين قال آمين، نعم، ثم ركع، نعم، ورفع يديه، ثم قام ورفع يديه كما فعل من قبل، ثم سجد، نعم، فلم يذكر هنا ما خصص، نعم، ما ذكر القيام بعد رفع الرأس من الركوع، بينما ذكر التكبير ورفع اليدين كما فعل في أول الصلاة. ولذلك فلا يجوز الأخذ لمسألة نجعلها سنة راتبة من حديث مقتطع من حديث مفصل. واضح؟ شيخنا بس